السلام. تفضل. أثناء عملي في الدكان من جهة وترددي على المكتب الظاهري من جهة أخرى في سبيل مطالعة المطبوعات والمخطوطات التي أنا بحاجة إليها، الظاهر أنني أجهدت نفسي أكثر من اللازم، فشعرت انه في بصري نقطة سوداء، اذا نظرت الى الجدار اراها تنطبع وجهه تجي. لما عرضت حالي على الطبيب المختص سماها هاي ذبابة الطائرة، ولهذا بعد ما سألني شو تشتغل قلت له ساعاتي، قال هذا امر طبيعي لأن ساعات يستعمل دائما النظارة خاصة بالعين اليمنى. قلت له زيادة على هذا فأنا عندي شغف بالمطالعة والقراءة خاصة بالمخطوطات، فأعطاني قطرات ونصحني بترك العمل مطلقا سواء بتصريع الساعات أو قراءة المطالعة 6 أشهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أن الجزائريين على عادة فشلت في العصر الحاضر ليست من السنة في شيء، ألا وهي وعليكم السلام ورحمة الله أن السنة إذا دخل الداخل المجلس يلقي سلاما مرة واحدة، ثم إذا تيسر له أن يصافح كل فرد من الجالسين فنعم ما هي، وإن لم يتيسر له اقتصر على التسليم الواحدة. أما إذا جاء ليصافح الجالسين فيسلفه كل واحد تسليما السلام عليكم السلام عليكم، هذه من البدع التي فشت في العصر الحاضر والتي لا يجد في الكتب الماضية لها تنبيها بأنها محدثة من جديد. لم يترك مسامع الأئمة السابقين حتى ينبهوا عليها. هذه ذكرى وذكرى تنفعون بها. حين يدخل الداخل السلام عليكم، يتيسر له مصافحة يتمم السلام بالمصافحة، أما السلام عليكم السلام عليكم فهذه بدعة، ونستطيع أن نقول هذه بدعة إخوانية يعني التي الذين ابتدعوها من الإخوان المسلمون، وذلك لفقرهم في العلم. نعم. أستاذ الإمام النووي رحمه الله في الأذكار يعني عند ذكر السلام أو بأبواب السلام ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. نعم. ونقل شرح الماوردي على الحديث فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص بعض الناس، أو يعني شرح الحديث طبعا من عنده، أنه كان يخص بعض الناس لزود محبة أو لبعد أو كذا أو ما شابه ذلك، يخصهم بالسلام يعني بعد أن يصافح يقول يعني مثلا 20 واحد يقول لواحد السلام عليكم. هذا لا أصل هذا. نعم يعني مجرد اجتهاد. نعم هذه الأخيرة، أما أن الرسول كان يسلم ثلاثا نعم. هذا ثابت طبعا في الحديث الصحيح، وذلك حين يستأذن. ليس إذا دخل المجلس والناس مهيئون لسماع السلام، هذا لا ينقل عن الرسول عليه السلام إطلاقا، إنما حينما يقف وراء الباب ويستأذن في الدخول يقول السلام عليكم. أما في أي مجلس ما نقل عن الرسول عليه السلام أبدا أنه عاد السلام 3 مرات. هذا من جهة. من جهة أخرى لو ثبت هذا فهذا شيء، وما نحن نعم. فيه شيء آخر لا شك. يعني هذا لو ثبت لا يبرر هذا. نعم صحيح. هذا شيء آخر تماما. نعم. نعود إلى ما كنت فيه. نعم. لذلك لما الطبيب المختص بالعيون نصحني بأن أدع العمل في تصحيح الساعات والقراءة والمطالعة لمدة 6 أشهر صممت أن أتجاوب معه، لكن طبيعة عملي لا يسمح لي بأن أغلق الدكان، لأنه يكون في ناس لهم ساعات ومواعيد يأخذوها، فلا بد من فتح الدكان لإما أسلم الساعات المنتهية أو أكمل الساعات التي أعطيت وعد لتصليحها، ثم لا أستقبل ساعات من جديد. ولذلك أنا فتحت دكان وجلست أنتظر زبون من هؤلاء الزبائن وبس. مضى أسبوع أسبوعين، يقول عن أبي الشام بدأ الفار يتحرك فيه، هاي تعبير سوريا يعني، بدأ الملل يتسرب إلي. شو بعد من يضرع أربع سنين الحمطان كلهم لا قراءة ولا مطالعة ولا شرب ولا عمل. وكما يقال الحاجة أم الاختراع، بدأ العقل يشتغل ما يجول. فتذكرت أن في المكتب الظاهري رسالة للحافظ ابن أبي الدنيا اسمها ذم الملاهي، وكنت أتمنى لو يتاح في نشرها ثم تحقيقها والتعليق عليها ونشرها، لما رأيت يعني التفات الناس واهتمامهم بالملاهي وآلاة الكرم وعدم مبالاتهم بحرمتها. فتذكرت هذه الرسالة فقلت في نفسي ما دام أنت الآن في دورة استراحة فكلف الخطاط فلان اللي هو كان يجلس أحيانا في المكتب الظاهري خليه ينسخ لك الرسالة المخطوطة، وأنت بيكون مضى يعني زمن استرحت فيه تبدأ شوي شوي بتقالش في لحظة التحقيق. فعلا لما قررت هذا ذهبت المكتب الظاهري واستخرجت رسالة مخطوطة، هي في مجموعة المكتب الظاهري قسم يسمى بالمجاميع، الكتب المطبوعات ترتب على العلوم الحديث التفسير الفقه التاريخ السيرة إلى آخره، وهكذا أيضا المخطوطات مقسومة هذه الأقسام. لكن يشذ عن هذا التقسيم قسم يسموه المجاميع، وهي عبارة عن مجلدات جمعت من الرسائل مختلفة المواضيع والأوراق والقياس والخط مجموع. فبتلاقي رسالة مثلا قد الكف، بتلاقي بجانبها رسالة أكبر، في وراء أصفر، في وراء أخضر، في أحمر، لا أخذ كشكول يعني اسمه مجموع. يوجد في المكتب الظاهرية أكثر من 150 مجموع فقط، هذه أنواع المجاميع. فطلعت الرسالة في مجموعة من المجاميع وعطيتها الخطاط وقلت له من هون لهون تنسخ لي الرسالة هذه. ما يكفي عبارة عن كراس يعني 20 ورقة، وتركت الرسالة عنده يبدأ النسخ ورجعت الدكان. بعد أيام من بدأ بالعمل بيجي لعندي بيقول لي أن الرسالة بدأ فيها نقص، كان وصل للوسط ففي الوسط في نقص. رحت على المكتب الظاهرية درست الرسالة فعلا فيها نقص. قلت له إذا نتابع النسخ نشوف شو الله عز وجل بيخلي. خلصت الرسالة، قال مضى طبعا يمكن شهرين ثلاثة ما عليك بالضبط. بدأت أنا بأرجع لعاتي وما استطعت نفذ المسافة كلها لوضع ليها طبيب ستة أشهر يعني. صرت أفكر بهالورقة الضايعة وين سكن، يمكن هيك بحدث نفسي بنفسي باعتبار أنه الرسائل كانت رسائل، اجوا بعض الناس قديما جمعوها ليحفظوها، فجمعوها في مجلد أو في مجلدات. يمكن المجلد رجل يعني متسبب، صاحب مهنة صنعه، ما هو عالم ولا عنده الاهتمام بحفظ الكنز هذا الثمين، يمكن في أثناء التجديد سقطت ورقة ما بالا فيها، ما رفعها أو رفعها حتى في إيش حتى في مجموعة ثانية. فإذا شو الأعمال؟ لابد ما تدرس 150 مجلد، تقلبهم الرسائل تشوف فيها، يمكن تلاقي الورقة المفروضة في مجموع آخر. وهكذا انفتح أمامي تفتيش ما كان في خاطر إطلاقا. والقصة طويلة ما لنا فيها، خلصت من 150 مجلد وزيادة وما حصلت الورقة المفقودة. لعله بقى موجود في قسم الحديث، لعله لعله. المهم أتيت على المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية وهي أكثر من 10,000 مخطوطة. وربنا عز وجل يسر لي الطريق، لأنه النظام المتبع في المكاتب كلها بتقدم استمارة بيسموها، يعني ورقة بتملي الفراغات تبعها، بتحط اسمك تاريخ الطلب، تبعثه للمدير المسؤول أو المراقب، هذاك يدور بيعطي الموظف اللي بيجي بالكتب، تأخذ وقت يعني. ربنا عز وجل أنا مهدي سبيل، صرت أدخل المكتبة كلها، حط السلم وأخذ الكتاب وأدرس وأنا السلم، لأنه شو دراسي 5 صفحات يعني. وبهذه الطريقة مريت على كل الكتب. لكن هون بقى تفتح معي قضية ثانية، صرت أكتب أسماء الكتب اللي تمر، في أثناء التفتيش هذا خلصت من هال10,000 وما وجدت الدار المنشودة. هي عندهم بيسموهن الدست، يعني خزائن ملقى فيها أنواع من الأوراق من الكتب المخطوطة ضائعة، وحاطينها كتراث يعني بيحفظوا عليه. قلت للموظف أرجوك أنك تقدمني وين هذه الأوراق، فصرت وأنا أقلب الأوراق، قول الشاهد وجدت هناك رسائل بكاملها منحوش هناك ومش مذكورة في الدارس تبع المكتبة. وأعظم شيء وجدته في الرأس هذا، في عنا في المكتبة الظاهرية نسختين من كتاب مسند الشهاب القضاعي، وكلتا النسختين ناقصة، واحدة خط عادي وأخرى خط مغربي جميل جدا جدا ومخدوم من علماء الحديث، وفيه هوامش مكتوب بخط أحد الحفاظ ضعيف موضوع وهكذا أشياء. النسخة المغربية موجودة في المكتبة الظاهرية ناقص الكراس الأول، ولأنه الكراس الأول ناقص مش معروف الكتاب شو هو، بينما النسخة الثانية اللي بخط مشرقي معروفة لأنه كاملة في أولها ناقص في وسطها. وإذا أنا بجد الكراس المتمم بالنسخة المغربية الموجودة عندهم مش معروف إلا جزء ناقص الأول في الحديث، لأنه أسانيد وأحاديث، أما شو هو الكتاب ما بيعرفه. وإذا أنا أجد الكراس المتمم الكتاب بتمامه كامله، فأجيت لعند المدير المسؤول عن المخطوطات، قلت له تفضل هاي الكتاب اللي عندكم، وهي اسمه الكتاب جزء في الحديث، وهي كمالته مسند الشهاب خط يمين جدا مغربي. فأنا التاريخ وبيان الواقع كتب استخرجه من الدست محمد ناصر بن عمر. اجى دور بقى صاحبنا حمدي هذا السلفي عبد المجيد، الله وفقه واخذ صور منها، وهلا كما سمعت صاحبنا لشعيب من الحقد والحسد كما سمي الاسم هذا. هذا جهد لو كلف موظفون وأعطوا معاشات رتيبة ما بيقوموا بهذا العمل إطلاقا. لكن إنسان ربنا عز وجل يعني يسر له هذا العمل وفطره على يعني نشاط ورغبة ملحة، أوجد أشياء كانت مفقودة في المكتبة الظاهرية مش موجودة في الفهارس. ولا حمدا ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والحمد لله. بيجي هذا الإنسان بغار فبيمحي هذا الإنسان. شو بيجي يا ترى من هذا الشيء سوى الحفظ الدفين هذا؟ بتمص على الحق، على الأسف الشديد. نعم بتمص على الحق ولا بتمص عليه؟ شو هذا؟ شو هذا؟ أنا ما شاء الله. تفضل بسم الله. تفضل إذا تلتقى محمود في هذا الحين أسهل لك. أنا أسهل لك. خلص من الصلاة، ما بدنا شو نقول تقبل الله هذا من السنة، نقص السلام على الجميع ونسلم عليهم بس. طيب شيء جزاك الله خير أستاذ، بجوز واحد يقول السلام عليكم هذا أنا وفيق وعمل قال تعبان جاء تعبان مش قادر هذا السلام عليكم يعني هذا زي الرشاش اللي برش على المجموعة كلها عند الإفطار ورد فيه حديث نعاذ من أبي زهرة بن مرسل، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. ذهبت في تخريج المشكات لأنه قد يتقوى، وفي إرواء الغليل قلت بأن كل الطرق شديد في الضعف فلا يتقوى. نعم. ثم ظهرت رسالة لبعض إخواننا هنا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فمشوا مع القول الأول. ماذا قالوا؟ قالوا بأن حسن الحديث. قالوا هذا لا يتمشى مع القول الأول. لا يتمشى مع القول الأول. لذلك نحن لما نكون في مناقشة مع بعض إخواننا يأتي في كلامه في أثناء المناقشة أنه قد يكون كذا. أقول له دعك والقد قد، لأن هذه قد تفيد إيش الشك. فأنا حينما قلت لأنه فعلا أنه ما كنت استوعبت الكلام على مفردات الطرق، لكن لكثرتها قد تعطي الحديث قوة. وأنا أجيبك الآن حسب ما تنقل أنت، وأنا ما لي مستحضر ماذا قلت هنا في المشكلة، لكن أنت تنقل بالحرف يعني، فليس كذلك؟ في نقص القوة أخوه يعني خالفه. هل فهمت ما أقوله؟ فهمت. ماذا أقول؟ تقول هل نقلي للكلام حرفي من المشكات؟ أيوة. ليس حرفيا إذن، وإنما فيما يخص، لا أذكر درجة الحديث هل هو حسن أو غيره، لكن فيما يخص القوة ذكرت بأنه قد يتقوى الحديث. هذه قوله قد يتقوى، هذا نص كلامي. الله أعلم. أنت عندك شيء؟ الله ذكرت أنه حسن الحديث. نعم حسن. نعم. يعني حديث حسن لعل. صراحة. الإخوة لما نقلوا نقلت إسناده حسن، كان في المشكات. حديث حسن. نعم. أوكي. نعم. ففي هذه الحالة يرجع للبحث المتأخر. ولا شك أن تعليق على المشفات متقدم بكثير عن الإرواء، ثم بحث الإرواء أيضا فيه توسع البحث أكثر من المشفات. المشفات أولا هي في الأصل تعليقات، ما هي كرواه. عليكم السلام. وثانيا هي كانت تعليقات سريعة لأني كنت على سفر إلى المدينة المنورة حينما انتدبت لتدريس مادة الحديث فيها، وكان من آثار هذه العجلة أنني ما تكلمت على كثير من هذه المشكات فبيضت لها. فإذا اختلف ما في المشكات مع ما في الإرواء، فما في الإرواء مقدم على ما في المشكات لسببين السابقين ذكرا، وهما التعليقات في المشكات مقتضبة وسريعة، وثانيا الإرواء متأخر في البحث والتحقيق عن المشكات. شيخ، بالنسبة لأحاديث سجود السهو والتي يذكر فيها التشهد، قريب نفس المسألة، ففي تخريج المشكات قلت قد يتقوى، هذا أحفظه حرفيا حسن. وفي مختصر صحيح البخاري ذكرت أن الأحاديث التي تذكر التشهد في سجود السهو شاذة لا يثبت منها شيء. نعم، وهذا الذي ينبغي اعتماده. وقلها لا وقلها لا خليهم عشان نطلع. يمشون؟ نعم. أول أول مرة بده فينا مع ذلك عملنا فيهم أول مرة بده فينا. هلا هناك كانوا يصلي يعني يمشون؟ يصلي أصلاً. يصلي. كنتم على وضوء؟ بس تساعد الشيء هذا هيك. يلا وصلنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب إيه؟ نعم قلت لي على الواهب إذا مني نعم يكون يعملوا درجيت على بعضهم هذا العند الصغير تحملوا أي هواء يرميه على الأرض لا هو رسيب بلو رسيب انحرف يا أستاذ انحرف يا سارة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين